بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في التفسير هو تعليق على آية من كتاب الله تعالى من سورة فاطر، وجاء العنوان: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فإن كثيرا من الأخيار إذا رأى ما يجري في هذه الأيام وخاصة داخل المسلمين من مسارعة إلى الوقوع في المنكرات أو تراجعات لبعض الدعاة فيعرض بأفكاره مصمما مقتنعا ناشرا لها فيتساءل المسلم والشاب المسلم: كيف هذا؟ ماذا أصنع مع هذا؟ ويحيك في نفسه أشياء وأشياء. فهل في دروس القرآن وسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما ينور للأمة طريقها في مثل هذه الأحوال والأحداث؟ تعالوا بنا نبدأ بها من أولها. رسالة الإسلام جاءت والناس في جاهلية جهلا وضلالة عمياء، فجاء نور الإسلام في مقابل ظلمة الجاهلية، وأرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم مبتدئا دعوته في عشيرته وقراباته وبني قومه، وكما جاء في تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الترجيح بأنه لم يكن من قبيلة في قريش إلا ولها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، وهذا معنى الآية الصحيح، أي إلا أن تقر بهذه القرابة فتطيعوني وتتبعوني. أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هؤلاء ثم إلى العالمين جميعا، فاستجاب له القلة، هذا في مكة، وأعرضت الكثرة وكفرت. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منهم من هو حسد، منهم من هو جهل، منهم من هو تكذيب، لكن الكثرة الكثيرة أعرضت. والداعي هو رسول الله سيد ولد آدم، والذي جاء به هو نور التوحيد والإيمان والإسلام الذي ينقذ الله به كل إنسان من عذاب جهنم، ومع هذا أبوا إلا أن يبقوا على أصنامهم وعلى شركهم وعلى كهانهم وعلى خضوعهم لغير الله وتحاكمهم إلى طرائق الجاهلية، أبوا، مع أن حجة الله عز وجل عليهم كانت قائمة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى هذه الحالة يحزنه ذلك، تبيه معي، كان يحزنه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه الأمر إلى أن يقول الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في أول سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو شئنا لأنزلنا آية يخضعون لها خضوعا تاما، لكن الله عز وجل لم يرد ذلك، بل أنزل هذا القرآن الكريم ليؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى باخع أي قاتل، والبخع هو الشق. يقولون فلان بخع نفسه بحديدة إذا انتحر والعياذ بالله، باخع نفسك سكين ولا حديدة من شدة الحزن والحسرة ألا يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل قال له إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، لو شئنا لهديناهم، لو شئنا لنزلنا آية من السماء يخضعون لها جميعا. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الخطاب من الله له. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل فيها في أول سورة الكهف فلعلك باخع، يعني آية 6 ما هي أولها بالضبط، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مرة أخرى وباخع وفيها من الدلالة والمعاني ألا يكونوا مؤمنين. وفعلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله خاتم الرسل معه النور معه النجاة ثم يعرضون أناس من بني قومه من الأشراف من رجال القبائل ممن يعد في قومه من العقلاء ويأبى، كان ذلك يحز في نفسه صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الله عز وجل لعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هذه آية الكهف، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وإذا كان كذلك فقد أنزل الله عليه أيضا هذه الآيات التي سنتحدث عنها، وقال الله له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما سنعلق بعد قليل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذهب نفسه حسرات، وإنما صابر وصبر ورابط حتى هاجر، ففتح الله له القلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا ننتقل إلى الواقع المعاصر، نجد حربا عالمية على الإسلام. لماذا الإسلام؟ لماذا يا غرب يا شرق الإسلام؟ لماذا نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا هذه الحرب؟ الإسلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى النجاة، ألا تعقلون؟ ألا تتفكرون؟ شوف النصوص كلها بيان آيات الله في السماوات والأرض، إنه هذا له خالق، وأن الخالق لا بد أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه الربوبية دليل على الألوهية، وها هو رسول الله، لماذا هذه العداوة؟ سؤال فخم عالمي، لماذا تعادون الإسلام؟ لماذا تحاربون هذا الدين وأتباعه بكل ما أوتيتم من قوة؟ شرق غرب كلهم اتفقوا على حرب الإسلام. تدخل في عالم الإسلام والمسلمين فتجد الصورة هكذا، هناك من هو متمسك بدينه واثق به داع إلى الله على بصيرة. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. وتجد من انحرف عن الحق فدخل في البدعة والضلالة. في غيه ساهم، في غيهم يعمهون، ضلالات وبدع ومنتسب إلى الإسلام وسائر فيها ويظن أن معه الحق. وتجد أيضا أشد ما يحز في النفس أن يعرض عن الحق من عرفه سابقا وسار عليه، ثم إذا به يتنكر لكثير من حقائقه وشرائعه بتأثير من الواقع العالمي وعولمته ومكر كبار من العلمانيين في بلاد المسلمين ومكر من رؤوس أهل البدع، يحز في النفس ويضيق الصدر. من نشأ في بدعة وهو في بلاد بعيدة تقول الشكوى إلى رب العالمين، هكذا نشأ وهكذا درس وهؤلاء هم شيوخه علموه البدعة وتربى عليها. لكن أن ينشأ رجال وأقوام في هذه الصحوة المباركة في داخل البلاد الإسلامية وداخل مثل هذه البلاد على السنة والعقيدة السلفية والمنهج الحق والمشايخ الفضلاء، ثم إذا به يتنكر وينكس على عقبيه، هذه والله فتنة وهذه والله محنة لهم ولغيرهم. يشاهد المسلم هذا فيقف حائرا يقول كيف يكون هذا؟ وهنا نحتاج إلى الدرس القرآني. تعالوا نقف مع الآيات، اسمعوا هذه الآيات وتدبروها من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، هذه الآية الخامسة، وإلا فمن أول السورة فيها حديث عن البعث بعد الموت. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الحقيقة الأولى، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، وكل ما صرف عن الحق فهو غرور. لاحظ معي هذه الآية تخاطب الناس، مش المؤمنين، الناس. إن وعد الله حق، إذن وعد من؟ وعد الله مالك الملك، وعده حق، هذا الذي يجب أن يستقر في قلب المؤمن. نسينا التاريخ، نسينا الأنبياء وتاريخهم، نسينا الرسالات، نسينا قصة خلق آدم وتكليفه، نسينا اليوم الآخر وحقائقها وما بعد الموت. هذه حقائق، إن وعد الله حق. الآية الثانية، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه حقيقة مشتملة على مسألتين كبريين، نؤمن بواحدة ونكاد نكذب بالأخرى في واقعنا. أما التي نؤمن بها فهي قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو، ما في أحد مسلم يخالف هذه الحقيقة، أليس كذلك؟ الكل يقر بها، أي واحد من الناس ولو كان أفسق الناس وقلت له هل الشيطان عدو ولا صدق؟ لك عدو. أما الحقيقة الثانية فاتخذوه عدوا. هذه مدرسة قرآنية. هل اتخذنا الشيطان عدو؟ إيش معنى اتخذه عدو؟ يعني تعامل معه كتعاملك مع عدو في معركة محيط بك، ماذا تصنع؟ عدو يحاصر بلدة، ماذا يصنعون؟ ينامون؟ لا. كذلك أيضا هذا العدو، وهذا العدو داخل في الحصن يجري من ابن آدم مجرى الدم، هل اتخذناه عدوا؟ فاتخذوه عدوا. ليه؟ قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن هو عدو حريص، ما هو عدو فقط يعادي وساكت، لا، عدو متغول. مثل هالحين لما تجي لي النصارى في العالم، فيه نصارى هو نفسه، ولهذا تجد هؤلاء إذا دخل الواحد منهم في الإسلام لا يغضب منه أهله، لكن فيه نصارى يقودون حملة عالمية صليبية يحاربون بها دين الله عز وجل. عداوة هؤلاء ليست كعداوة هؤلاء. الشيطان يقول الله فاتخذوه، سؤال، هل اتخذناه عدوا؟ أين الحصون من الشيطان؟ أين البعد عن طرائق الشيطان؟ أين معرفة خطوات الشيطان فلا نتبع خطوات الشيطان؟ هذه قضية كبيرة، قضية تربوية منهجية في حياة المسلم، يعيش معك في كل لحظة، في الأذان يتولى وله صوت، معك في الصلاة، في كل مكان. فكيف بحيله الكبرى لزيغ القلوب والعياذ بالله؟ هذه قضية ثانية. فهل اتخذناه عدوا؟ سؤال. كلنا نقر بعداوة الشيطان، لكن من منا اتخذه عدوا؟ فتش عن نفسك. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فريقين، حقيقة، من كفر له عذاب شديد في الآخرة وقد يعذب في الدنيا، ومن آمن وعمل صالحا له مغفرة وأجر كبير. ما في شيء ثالث، ما في قسم ثالث. ثم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآية سنقف معها بعد قليل لأنها موضوع الدرس، وننتقل للآية التي تليها. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. حقيقة البعث، إذن هناك بعث. هذه الحياة الدنيا متاع قليل ولا بد من البعث بعد الموت، لكن كيف ستكون حالنا في ذلك الوقت؟ ثم قال تعالى وانتبهوا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. العزة لمن؟ لله. العزة لله جميعا، وهنا خصها في آية أخرى، ولكن لله ولرسوله وللمؤمنين في سورة المنافقون. هنا قال من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أو هنا قال فلله العزة جميعا. إذن العزة له، العزة منه، فالإيمان به وعبادته وتوحيده هو الذي يجلب العزة، وضد ذلك هو الذي يجلب الضعف والهزيمة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما دلائل هذه العزة؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الأعمال الصالحات تعملها وتتعامل بها مع الله وليس مع البشر. ما دلائل العزة؟ الذين يمكرون لهم عذاب في الدنيا والآخرة. من مكر فالله يعذبه في الدنيا والآخرة. ما دلائل العزة؟ مكر أولئك هو يبور. إذن الملك والقوة والقدرة والحساب والجزاء كل ذلك إلى الله وحده لا شريك له. شوفوا سياق هذه الآيات، الشيطان وطرائقه، طريق العزة فيما بين ذلك هذه الآية: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أولا، اختلف في من نزلت هذه الآية، فقيل أفمن زين له سوء عمله، فقيل نزلت في أبي جهل ومن معه من المشركين، زين له سوء عمله فرآه حسنا. وفعلا كان أبو جهل وأمثاله كثر في التاريخ إلى يومنا هذا، كان طاغوتا جلدا صلبا في الباطل معجبا بنفسه. وتعرفون قصته يوم بدر لما نجت العير وأرسل أبو سفيان إلى المشركين يقول: نجت العير، لا حاجة لكم بقتال محمد، هذا الطاغوت رفض. لما أراد بعضهم أن يرجع قال: كلا والله لا نرجع حتى نريد بدرا. شوف الطغيان، حتى نريد بدرا فنمكث فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونشرب الخمور وتغني لنا القينات وتسمع بنا العرب غرور قومي. فماذا كانت النتيجة؟ خر صريعا مع مجموعة من صناديد المشركين، قتله شابان من شباب الصحابة، وارتقى على صدره عبد الله بن مسعود وكان يؤذيه في الجاهلية، وكان عبد الله بن مسعود رجلا نحيفا، وتعرفون قصة دقة ساقيه. فلما ارتقى فوق صدره وهو الطاغوت ليحز رقبته وقد بقي فيه رمق، نظر فإذا ابن مسعود، فماذا قال؟ شوف الطاغوتية إلى آخر لحظة، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف التزيين، حتى وهو في سكرات الموت يسخر من ابن مسعود: يا رويعي الغنم، يقول ترقى على صدري، هذا مرتقى صعب. نعم، وأذلك الله وأخزاك الله. القول الثاني أنها نزلت في اليهود والنصارى والمجوس، لأن هؤلاء زين لهم والعياذ بالله سوء أعمالهم. الثالثة، نزلت في أهل الأهواء، في أهل الأهواء. والله أعلم هل يقال نزلت أو يقال إنها تنطبق، ولذلك نحن نقول الراجح أن هذه الآية تشمل الجميع، تشمل وهؤلاء وهؤلاء، فكل من زين له سوء عمله يشمله هذا، حتى المسلم إذا زينت له الكبيرة أو الذنب فأصر عليها ولم يتب ينطبق عليه هذا. الأمر الثاني بعد بيان من نزلت فيه، نقول أشد أمراض القلوب تزيين الباطل بحيث يراه حسنا. هذا يا أيها الإخوة من أشد ما يرد على النفس، كون الإنسان يأتي الباطل ويعلم أنه باطل ويعصي ويعلم أنه عاصي، هذا جدير بأن يرجع، بأن يتوب، بأن يفكر. لكن إذا انتقل مكر الله به، ونعوذ بالله من مكر الله، إلى أن يزين له الباطل، هذا كيف يخرج منه؟ كيف يتركه؟ وهذا معنى قول كثير من أهل السنة إن الغالب على أهل البدع أنه لا يتوب. لماذا؟ قال لأنه يرى نفسه على الحق. العاصي الفاسق قالوا الأغلب أنه يتوب، لأن الفاسق يعلم أنه مخالف، صاحب البدعة يظن أنه على الحق، فمما يتوب؟ ما يمكن أن يتوب من الحق الذي زين له ويراه حقا. هذا من أعظم الأمراض. وانتبه لقلبك، انتبه لنفسك، أن تزين لك المخالفة هذه. حتى والله يا أيها الإخوة، في أمور السنة الواجبة، بعض الناس زين له إسبال الثوب، هذا كمثال بس نضرب مثال، لأنه هذه أشياء أحيانا يعني تعتبر من الأشياء السهلة، ما أريد أن أضرب بأمثلة كبيرة من الانحرافات المنهجية والعقدية. زين له وما يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، ثم يأتي التعليل بأنه إيش؟ من جر ثوبه خيلا، فيقال له هل تزكي نفسك يا أيها المسبل؟ هل تزكي نفسك وتقول أنا أجر ثوبي بدون خيلاء؟ من هو الذي يزكي نفسه؟ من هو الذي يقول ليس في قلبي خيلاء؟ من هو؟ والله لا يرد إلا على عامي لا يفقه الحكم، اشترى له قلابية طويلة وصارت تسحب، هذا الذي نظن أنه ليس في قلبه خيلاء. لكن إنسان يعرف الحكم ويسمع حديث النبي وسمع الحوار والنقاش والأحاديث وحذر من ذلك ويطيل ثوبه، ثم يقول لا، هذا لا بأس به إذا لم يكن خيلاء، هل تنظف قلبك من الخيلاء؟ ولهذا أنا أقول له البس يوما ثوبا قصيرا إلى نصف الساق ورح للعمل ولا أمام الناس، والبس ثوبا طويلا مرة أخرى وقارن بين قلبيك. هذا مرض، مثله اللحية، يقول لك إيش في قول ما يزيد على القبضة، وكما قال الشيخ الفاضل عبد الكريم الخضير قال هذه اللحية إذا دخلها المس يستمر يرقى، وصدق متى ما دخلها المقص. سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تترك الحديث الصريح لترجيح صحابي ولفعل صحابي. ينبغي أن تنتبه لهذه المسألة، إذا فيها أقوال فالترجيح في هذه الحالة ينبغي أن يكون لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرخوا أعفوا حفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، كلها أرخوا. وفي النهاية طالب علم ما يبقى منه نسأل الله يهدينا وإياه ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت، ما يبقى من لحيته إلا مثل البوية، ما يصلح هذا، اتقوا الله عز وجل. ومع ذلك يزين له هالنقرشة هذه، وخاصة أيها الإخوة مع بلاء فتن الإعلام، أعاذنا الله وإياكم من فتنه وحمانه. صور من التزيين في عصرنا هذا نقولها باختصار: واحد، اليهود زين لهم باطلهم، بل يرون أنفسهم جنسا متميزا عن البشر. يعني اليهود لهم عقيدة غريبة جدا، عندهم أنهم هم البشر حق والبقية حمير، خلقهم الله لركوبهم واستمتاعهم بهم، لكن الله لطفا باليهود جعل صورهم كصور بني آدم، وإلا في العصر تصير أشكالنا عند هؤلاء هي أشكال الحمير، هذا معتقدهم في تلمودي. زين لهم هذا الباطل، نعوذ بالله من ذلك. النصارى، طبعا أريد أن أشير هنا إلى أن اليهود من اعتقادهم أن فلسطين لهم، والآن بدأوا مرحلة جديدة، وهي مرحلة جديدة يهيئون لها وموجودة في أمريكا الآن، في مجموعة من اليهود الأمريكيين ويخطط أن بلدهم القادم هو الحجاز، وأن الحجاز والمدينة هي بلدهم، وأنهم هم الذين تبرعوا للعرب وأتوا إليهم ويجب أن يعودوا إليها، والآن يدرسون الحجاز وعشائره وأحواله وجغرافيته وإلى آخره. ومن درس تاريخ فلسطين عرف كيف يخطط اليهود، متى بدأ اليهود في هذه القضية. الآن يجلسون 20 سنة أو 10 سنوات تخطيط نظري ما ندري عنه، تأتي 10 أو 20 سنوات ثانية يبدأ إيش الكيد الإعلامي والمطالبات، ثم بعد ذلك خططهم أنهم إيش يستولون. فمن الذي يهيئ الآن الحجاز وما جاور الحجاز لأفكار يهود والصهاينة؟ كل من يخالف دين الله، كل من يحرف شريعة عن شريعة الله، كل من يحارب دين الله وكتاب الله عز وجل، فإنه يقود الأمة إلى تحقيق اليهود أهدافهم. ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ما دام في الأمة من يوحد الله فلن يكون. أيضا ممن زين لهم النصارى، زين لهم عبادة الأصنام والميلاد الآن بعد شهر أو أسبوعين، ويخدع بها المسلمون ويسافرون ليحضروا أعياد الميلاد ويحيون النصارى. لماذا منعت التهنئة وحرمت للنصارى بعيد الميلاد وهو عيد وفرح؟ نقول لسبب، لأن النصارى في هذه الأيام يعظمون شركهم، فهل تقول له أهنئك؟ هل تقول أهنئك على شركك؟ مبروك، مبروك أن تعبد المسيح، مبروك أن تعتقد في الصلبان وأنه يفدي ويكفر الذنوب غير الله عز وجل، هذا لا يقوله مسلم. ومع ذلك تجد النصارى وربما بعض المسلمين ممن والعياذ بالله قد يفضل النصارى على المسلمين، زين لهم سوء عملهم والعياذ بالله. بابوية وبابوات في الشرق والغرب والوسط، ومليارات ميزانيات ينفقونها لأنه زين لهم سوء عمل فرأوه حسن. الوثنيون كم يغترون بوثنياته، من يعبد البقر، من يعبد بوذا، من يعبد كنفوش. أصحاب الفكر الفلسفي والشيوعيون وغيرهم كثير منهم مغرور بأفكاره، مغرور بعقائده، ويرى أنها الحق. ثم أهل الأهواء والبدع قد زين لهم باطلهم وضلالاتهم، فتجد هؤلاء على مختلف بدعهم يرى أنه على الحق. العلمانيون في بلاد المسلمين كم عندهم من الغرور والخيلاء بفكرهم العلماني، ومع هذا ينتسبون إلى الإسلام. يعني فعلا والله يا أيها الإخوة، في بعض المنتديات وبعض ما يعني كما يقال يفلت من عبارات بعض الصحف، ترى هؤلاء يخاطبونك وعند غرور يتبجح بفكره العلماني في أي مدرسة كان، من أي مدرسة، حداثي شيوعي ليبرالي، من أي مدرسة، مغرور. طيب والمصلون الموحدون يحتقر. تجد الواحد منهم يعادي من مظهره إسلامي ولو لم يعرف، يعني لو رأى في كل مكان يود له يطعنه من الخلف. طيب فلان هذا لا ضربك ولا ظلمك ولا أخذ منك شيء ولا عاداك، وله هيئة أيضا تقول أنه سجنك، ما في أي سبب، ليش تعادي؟ غرور وحقد. وهذا يا أيها الإخوة للأسف الشديد يأتي من أناس ينتسبون إلى الإسلام، أمهاتهم، آباؤهم، زوجاتهم، بناتهم مسلمات عابدات قانتات، بعضهن في فيها خير كثير، ومع ذلك هذا الطاغوت مغرور بفكره. ثم أيضا تأتي الانحرافات المعاصرة من العصرانيين من الجدد وغيرهم، بعضهم تأثر بمقالات المستشرقين أو العلمانيين أو المبشرين عن المنصرين ودراسات الحداثيين وكتابات العلمانيين العرب، تأثر بذلك وهو رجل صالح وتبنى هذه الأفكار وبدأ يسخر من السلفية ومنهج السلف. ما هو منهج السلف؟ هو منهج الصحابة، هو منهج دلائلهم إلى الكتاب والسنة، فبماذا تفتخر علينا؟ ومع ذلك تجده مغرورا محجبا، زين له هذا المنهج وهذا الفكر. وهذا يا أيها الإخوة في الله تزيين، نسأل الله يعافينا وإياكم. إذا تبين هذا يا أيها الإخوة في الله، فإن المسلم يقف أمام هذا الواقع العجيب، كل يرى الحق معه وكل زين له مذهبه ومنهجه، بدءا من الكفار وانتهاءا بمن زين له من أهل الفجور والمعاصي الذين يسيرون وراء مشاريع التغريب والفساد. الكفار، اليهود، النصارى، ثم أهل الأهواء، ثم أهل التغريب ومن تأثر بهذه المدرسة. تجد مثلا المرأة المسلمة كيف يختطفها أهل التغريب، فإذا بها تجعل نفسها محلا لمشروع تغريبي وتنفذ هي مخططهم لإفساد المجتمع. سبحان الله، وترى نفسها هي المثقفة، هي الفاهمة، هي الواعية، والمحجبة المطيعة لربها متخلفة. شوف الموازين المنكوسة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، تتبرج وتخرج في وسائل الإعلام مذيعة ممثلة أو في أي مكان متبرجة، تراها أنها أحسن الناس وأفضل الناس، ولو قيل لها أنت مسلمة قالت نعم أنا مؤمنة، أنا مؤمنة وعندي خير كثير كثير، يعني تقول أنا عندي أعمال صالحات. نعم، نحن لا ندخل بين أحد وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن اتق الله عز وجل. ما هذا التزيين؟ وانظر إلى كيف يفعل الإعلام في تزيين الباطل. أكبر مكر اليوم يقوم في هذا العالم هو ما يفعله أعداء الله من خلال هذه الوسائل في تزيين الباطل. ومع ذلك الإعلام ليس شرا كله، فجانب منه فيه تزيين للحق ودعوة إليه. مثال آخر، شبابنا اللاهي العابث أقرب إلى الضياع، يتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين طريق النجاة الحقيقي، مسكين. وبعض هؤلاء الشباب يرى أنه هذا هو الصحيح. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن هناك حربا عالمية في هذه السنين، انتبهوا لها، في حرب عقدية، لكن لأن الغرب الصليبي رأى الإسلام ينتصر كما سيأتي ذكره بعد قليل، لأن الغرب الصليبي رأى أن ضرباته على الإسلام لا تزيده إلا قوة. الآن في مخطط صليبي ماسوني عالمي ينفذ في كثير من بلاد المسلمين، ألا وهو تدمير شباب الأمة أخلاقيا بالمخدرات وبالفساد الخلقي. فيه مشروع عالمي، ما هي عصابات تجارية بس، لا ما هي عصابات تجارية بس، في عصابات حتى في المكسيك، تجار عندهم طائرات ومليارات. لا أتكلم عن هذه النوعية، لا، فيه مشروع عالمي لتدمير شباب الأمة. وانظر إلى حال الكثير من شبابنا المراهقين المبتعثين، والله يخبرونني عن أشياء يدمى لها الجبين. شباب ضائع لا يريد أن يتعلم، يخبرني الثقة، يقول أخي وصل إلى أمريكا في اليوم الذي وصل فيه وعرضت عليه المخدرات، في اليوم الأول، أول يوم يقع ويأتي إلى المدينة التي سيسكن فيها ويدرس فيها، عرضت عليه المخدرات، يقول جلس أسبوعين ورجع. فيه مشروع تدميري. فيا وزارة التعليم العالي، يا أيها المسؤولون، اتقوا الله عز وجل، هناك مشروع تدميري لشبابنا داخل بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين. ليه؟ لأن وجدوا أن الحرب العقدية، وستبقى الحرب العقدية لن ينتهوا منها، ستبقى، وستبقى مشروع لهم، وسيبقى لهم أذناب، وسيبقى الإسلام الليبرالي والإسلام العصراني هو مشروع أمريكي قادم. لكن الحرب هي حرب طاحنة، مثل حرب العراق وأفغانستان، طاحنة. هم يريدون أن يأتوا بالنتائج السريعة، والنتائج السريعة هي في لعقة كوكايين تدمر خلايا المخ، وإبابه مدمر هذا الشاب. أول عياذ بالله علاقة في إنترنت أو في موقع أو غير ذلك، إذا به يقوده إلى الرذيلة، وإذا به قد تدمر وأيأسه الشيطان. فينتبه إلى هذه الحالة التي تعيشها العالم. فالحرب العالمية في العشر سنوات القادمة هي حرب أخلاق، هي حرب أخلاق. طيب، نختم يا أيها الإخوة في الله بكيف نتعامل وننظر إلى هذا الواقع وهذا التزيين، وبأي موازين ومقاييس نقيس. سأذكر لكم بعض الأمور. أولا، البصيرة بالدين والعلم بالحق ومعرفته بوجهه الصحيح، ويكون هذا بعلمين، أحدهما العلم الشرعي المؤصل. العلم الشرعي المؤصل، ما أجمل وأعظم هذه الكلمة، المؤصل، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، العلم الشرعي المؤصل. ثانيا، المعرفة بأمراض القلوب، نحن بحاجة إليها مع العلم الشرعي، المعرفة بأمراض القلوب، لأن أمراض القلوب كلها يعني العجب، الخيلة، الغرور، مرض الدعاية، مرض الإعلام، هذه ترى أمراض قلوب. مرض الإعلام الآن جزء منه مرض قلب. فكذلك أيضا الأمراض الأخرى ينتبه لها الإنسان. هذا أولا. ثانيا، الثبات على الدين والتوحيد والتعلق بالله عبادة واستعانة، والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والمجاهدات وطلب الهداية والثبات، وألا يزيغ الله قلوبنا. العبادة تنور قلبك يا أيها الإخوة في الله. العلم الشرعي نور ينير لك الطريق من بعيد، وقت الظلمة، وقت الفتن، ينير لك الظلم، نور قوي. والعبادة نور حالي بين يديك ينير لك الساعة التي أنت فيها. فالله الله يا أيها الإخوة، سابقوا إلى أعمال الطاعات يا أيها الإخوة في الله. رب نفسك، علم نفسك، وكن خصيم نفسك. العبادة هي أعظم ما ينجي العبد من هذا المرض، مرض تزيين القلوب. ثالثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة، بذل الجهد لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا جواب، فلا تذهب نفسك عليه محسرات. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن أبا بكر الصديق كما جاء في أول حديث من مسند الإمام أحمد، لأن المسند هو على أسماء الصحابة، على مسانيد الصحابة، وبدأ بالخلفاء الأربعة، وبدأ بأبي بكر الصديق، وبدأ بالحديث الأول، هذا الحديث لما خطب رضي الله عنه وأرضاه وقال إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ثم ذكر حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا لم يأخذوا على يدي صاحب المنكر أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا يضرك من ضل متى إذا اهتديت، لكن أن تتحسر ثم هذه الحسرة تضعف عندك الثبات والدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناها أنت واقع في المشكلة، يجب أن يتحسر عليك. إذن كيف يكون جواب المؤمن إذا عبد الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله عز وجل وبذل جهده في هذه الحالة؟ لا يضرك من ضل إذا اهتدى. الذي بعده وهو مهم جدا وهو الرابع، معرفة أن لله حكمة في هذا الذي يجري من الصراع بين الحق والباطل، وأنه باق، وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض جميعا. هذه حقيقة جاءت فيها آيات. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لا تحزن يا أخي، لا تحزن، لا تذهب نفسك عليهم حسب، تلك حكمة الله. انظر إلى الحكمة الربانية في هذا العالم، وأن لله حكمة عظمى في الصراع بين الحق والباطل، فإياك أن تغفل عن هذه الحكمة وتقول لماذا لا يهتدون، لماذا كذا، لماذا كذا. لا، لله في ذلك حكمة، وأنت لست مسؤولا عن هذا العالم، وإنما أنت مسؤول عن نفسك في ما تقوم به من عبادة ربك وطاعته. خامسا، أن توقن أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه هو أعلم بخلقه، فهو أعلم بمن يستحق الهداية، وهو أعلم بمن يستحق الغواية، وأنت لست مسؤولا عن هؤلاء، بل أمر هؤلاء إلى الله عز وجل. ألا تعلم أن الكفار الذين كفروا بالله، وقد تتحسر عليهم، ولا شك أن المؤمن يتمنى لهم الهداية، يتمنى أن يهتدي الناس عليهم، لكن إذا لم يستجيبوا، إذا زين لهم الباطل، إذا أبوا، إذا رفضوا، إذا حاربوك وحاربوا دينك، ماذا تقول؟ الأمر لله عز وجل. أقول ألا تعلم أن هؤلاء الكفار لن يتعظوا حتى ولو جاء يوم القيامة؟ يعني إذا جاء يوم القيامة ورأوا الحقائق ورأوا النار، ماذا سيقولون؟ رجعنا نعمل صالح، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل هذا دليل على حسن طويتهم؟ لا، علم الله منهم أن هؤلاء لا يصلحون للهداية. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فيهم فائدة ولا ما فيهم فائدة؟ والله ما فيهم فائدة، يعني لو ردوا يوم القيامة إلى الدنيا لرجع إلى الكفر ساخرا مستهزيا، يقول وفت رأيت، ها نحن عدنا إلى الدنيا، هذا دليل على أنه ما في آخرة، يعود مرة ثانية إلى كفره. إذن لا تذهب نفسك على مثل هؤلاء الحسرات. سادسا، لا تحزن على ما يفعله الكفر، وهذا قد جاء فيه آيات كثيرة، وكنا نود أن نضع لها درسا لكن لا بأس أن نشير إليها هنا. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تحزن عليهم، وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، الأولى في سورة النحل، وهذه الآية في سورة النمل. وقال تعالى في سورة آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. لا تحزن، لا يحزنك هؤلاء حتى ولو طغوا وتجبروا، لن يضروا الله شيئا، والله يريد ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ذكر طائفتهم: المنافقين واليهود. لا يحزنك الذين يسارعون. فإذا رأيت أهل النفاق انتبه يا أخي في الله، لا يحزنك، نعوذ بالله من النفاق ومن صفات المنافق. وذكروا مع اليهود لأنهم إخوان لهم، إخوانهم من أهل الكتاب. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم، في سورة يونس وقفة: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ويقول تعالى في سورة ياسين: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إذن الله علام الغيوب، الله علام الغيوب، هو عالم بهم وهو قادر عليهم. إذن إذا رأيت هؤلاء لا تحزن، لا تذل نفسك عليهم حسرات، لكن ارجع إلى نفسك، أنقذ نفسك، انجو انجو واسعى، وانظر الى من حولك، الى قراباتك، الى اهلك، وهكذا، لان كل من نجا فقد فاز. والامر يا ايها الاخوه ليس بالامر الهين. ثم بعد هذا يقول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تمت من الحسرة من أجلهم. إن الله عليم بما يصنعون، فهو العليم بهم، وهو الذي يحاسبهم، وهو الذي يجازيهم. فليس لك من الأمر شيء، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. أيها الأخ الفاضل، إذا رأيت الكفر ينتفش بطغيانه وجبروته وقواته، فاعلم أن هذا مكر من الله بهم. إنهم لا يستطيعون أن يغالبوا الله، فالله عليهم قادر. إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى أمر إلا إلى أمر أراده الله عز وجل. وفي نفس اللحظة إذا رأيت أيضا من زين له ضلالته وبدعته، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يحز في النفس أحيانا أن ترى بعض الأخيار ينحرف عن الطريق المستقيم ويقدم قضايا ومسائل تخالف المنهج الصحيح، يحز في النفس. لكن إياك أن تشغل نفسك في هؤلاء، انصح لهم، ادعو لهم بظاهر الغيب، لكن أما وقد سار في طريقه معتزا بما عنده من منهج ينادى وينادى عليه صباحا ومساء وهو معرض سائر، نقول: إذا أديت المهمة ونصحت وبذلت الجهد فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، إن الله عليم بما يصنع فهو الذي يجازيهم، لست أنت الذي تحكم على أعمالهم ولا على عباداتهم، إن الله عليم بما يصنعون. من كان منهم عاملا بالصالحات فالله حسيبه، ومن كان منهم معرضا مخالفا للحق مع علمه به فالله حسيب، إن الله عليم بما يصنعون. لكن أن يقف شباب الأمة متحسرين يقول: كيف يصير هذا؟ نعم والله يحز النفس، نعم والله الإنسان يتمنى، لكن أيضا نقول: سر على الطريق، ومن اختار طريقه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولهذا أعود وأكرر أقول: إن الناس على قسمين، قسم منهم أشرب البدعة، أشرب البدعة والمنهج الضال، وهذا سائر يظن أنه على الحق، فهذا يدعى إلى الله وينصح له، لكن لا تذهب نفسك عليه. قسم آخر ارتكب معاصي وغيرها، نعم إذا دعوته وأصر لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لكن هؤلاء أرجى من أولئك كما قلنا في الدرس الماضي. إذن يا أخي في الله، انظر بعين الحكمة وقسها بمقاييس ودلائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانظر ما فعل رسول الله. أعرضوا كبار بني قومه، لم تذهب نفسه حسرات، لم يبخع نفسه، سار على الطريق فنصره الله عز وجل. وهكذا أيها الدعاة إلى الله عز وجل، سيروا على الطريق ولا تذهب أنفسكم حسرات على من سار هنا وهناك. أسأل الله يهدي الجميع. ثم أقول ثامنا وأخيرا، افتح بابا للتفاؤل في نفسك. في مقابل لا تحزن، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، افتح بابا للتفاؤل. أولا، الأجر يعظم مع شدة الغربة والبلاء عند التمسك بالحق. إذن تفاءل، تفاءل إن أجرك يعظم، كالقابض على الجمر، من الذي يقبض على الجمر؟ له أجر 50 منكم. إذن عظم الأجر مع شدة الفتنة والبلاء تعطيك أملا وتفاؤلا، وليس تشاؤما ويأسا. أخطر ما في الحسرات إذا أدت إلى اليأس. ثانيا، أن تعلم أن الحق سيبقى واضحا مستقيما منورا لا يستطيع أحد إطفاءه. اعلم يقين أن الحق سيبقى، لو اجتمع من بأقطارها في مسألة من مسائل الدين دل عليها دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحرفها أو يلغيها لن يستطيع. وهذا معنى ثبات هذا الدين، سيبقى هذا الدين. وإنما الشأن فينا نحن المساكين، هل نقرب من هذا النور والضياء ولا نبعد؟ المشكلة مشكلتنا. أما هذا الدين فسيبقى بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. ثالثا، واقعا الإسلام ينتصر على الرغم من الحرب العالمية عليه، ينتشر في كل مكان. وهذه أيها الإخوة تراها قضية واقعية، يضيق على المسلمين في أوروبا والجاليات وغيرها. نعم، ما في حرية لإقامة مراكز إسلامية وأيضا الدعاة وغيرهم كما كان سابقا، لكن أيضا الإسلام ينتصر، أهل البلاد أنفسهم يدخلون في الإسلام. فالقضية نعم هي معركة حامية، لكن كن واثقا، لأن الإسلام والله إنه ينتصر، ووالله إن دلائل ما يجري للعالم، العالم برئاسة أمريكا يحارب قوما عزل فقراء ويجعل نفسه في ورطة وقد أمضى أكثر من حوالي 10 سنوات هو في ورطة، هذا دليل. وهذا فشل عسكري، وصاحبه والحمد لله فشل ثقافي. يعني أمريكا لا تستطيع أن تقدم للناس وتقول عندي الديمقراطية والحرية ومدري إيش وكذا وكذا، لا، نقول أنتم دجالون كذابون، عندكم مكاييل كثيرة، لا تريدون للعالم الثالث أن يعيش حياة إنسانية. أما حربهم على الإسلام فهي معلنة. إذن في فشل ثقافي أمريكي، ولهذا العلمانيون العرب عندنا ما عندهم مشروع، مشروع الشيوعي فشل. الآن المشروع الليبرالي، من هو العلماني العربي اللي يقول أنه أمريكا تريد لنا الخير؟ من هو؟ لا يوجد إلا واحد أمريكاني القلب والقالب وقد اشتروه بالمال، لازم يدفعوا له المال. أي واحد عنده شيء من ذرة عقل مهما كان قد يحارب الدين ويحارب الإسلام ويحارب المطاوعة ويحارب المتدينين ويحارب ما يسمى بالإرهاب وكل شيء، لكن سيبقى عنده إقرار بأن أمريكا بلد عنصري، هي وأوروبا مثل عنصرية اليهود، يرون الحياة الحقيقية للعنصر الغربي من عدا لا يستحق الحياة، هم عبيد وأقل من العبيد. هذه قضية فكرية ثقافية عالمية، وهي جزء من المنازلة العالمية بين الإسلام والغرب، ويفشل فيها الغرب والإسلام ينتصر. والمستقبل للإسلام، سقطت الشيوعية والرأسمالية الليبرالية في طريقها للسقوط، والمستقبل للإسلام، وستفتح روما في يوم من الأيام، وسيدخل هذا الدين ويبلغ ما بلغ الليل والنهار. فاحمله يا أخي، تفاءل، تفاءل يا أخي، أنت معك دين عظيم، معك التوحيد يا أخي. قلنا في الدرس بعد المغرب الخوف من الشرك، يا أخي إذا سلمت من الشرك معك التوحيد أنت أكبر غني. احمل هذا الدين، يجب أن تحمله معتزا به، ومن لم يوقن بأن المستقبل للإسلام واثقا به لا يحمله بقوة. أخيرا، المبادئ المستوردة في بلاد المسلمين فشلت ولم يبق إلا الإسلام. الشيوعيون العرب فشلوا، الحداثيون العرب فشلوا، القوميون العرب فشلوا، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. ما هو الفكر الذي يقدمونه؟ ما في شيء. أتدرون ما هو الفكر الذي يقدمه العلمانيون والليبراليون؟ حرب الدين، هذا مشروعهم. ليه؟ ليه؟ لأمرين، لأنه يرضي الغرب الصليبي، وجزء منه يرضي الشهوات، شهوات الناس، يدغدغون الشهوات ويخرجون النساء والشباب، هذا هو مشروعه، مشروع تغريبي، حرب الدين، هذا هو المشروع الليبرالي. ما عندهم مشروع آخر. عندكم مشروع صناعي؟ لا. مشروع حضاري؟ لا. مشروع تنهضم به الأمة؟ لا. ما هو مشروعكم؟ مضحك. متى نلحق بالغرب ونصنع النووي والصواريخ العابرة للقارات؟ متى؟ إذا خرجت المرأة عارية. تبغون يا أهل هذه البلاد تصيرون وتسابقون الناس؟ خلوا المرأة تطلع عارية، اليوم اللي يليه تطلع الصواريخ. هذا هو المشروع الغربي. إي والله هذا هو المشروع التغريبي الغربي. طيب، الليبراليون والعلمانيون العرب يحكمون أغلب البلاد العربية منذ 70 سنة، أليس كذلك؟ أليس المسلمون هم المحاربون، هم المحاربين؟ أليست العلمانية هي اللي منذ ظهر الاستعمار، وهذه العلمانية هي التي تنخر في كثير من بلاد المسلمين؟ ماذا صنع العلمانيون العرب؟ يقول لك التدين، المتدينين يمنعون. إيش يمنعون؟ يمنعون التصنيع؟ لا، يمنعون العري الفاضح، يمنعون حيوانية الغرب، يمنعون إلحاد الغرب، يمنعون زندقة الغرب، يمنعون أن يمنع كتاب الله وتحفيظه، يمنعون أن يحارب دين الله عز وجل. أما التصنيع فالإسلام رأس في هذا الباب. وقد قلت أكثر من مرة وأكرر هذه الليلة، أتحدى أي عصراني علماني ليبرالي، قل ما شئت، يعطيني نصف فتوى، نصف مو كاملة، نصف فتوى لعالم تمنع من التصنيع والتقدم التقني. أتحدى، والتحدي باقي، لا يوجد. لكن لما الغرب يرسل لنا شيء، هو يرسل لنا حيوانية عبثية. شوف شبابنا اللي يروحون يدرس قانون، آلة حاسبة، مدري إيش محاسبة، حساب، مدري إيش إدارة، مدري إيش، إيش هذه؟ هذه تدرس هنا يا أخي، أحسن ما يدرس الطب، أحسن ما يدرس الطب، نظرا لأن الدنيا كلها تحتاج إليه. ما عدا ذلك الغرب لا يريدك أن تتقدم. ها هو يسكت عن الرافضة ونوويهم ويمنع المسلمين. ليه؟ لأنها حرب عالمية على الإسلام، قد يتفق معها هؤلاء وهؤلاء لإحداث فتنة وضرب السنة في بلاد المسلمين. إذن فشلت الأفكار الليبرالية. شغل الصحفية ما هي شغلته؟ أنا أسألكم، أنا لا أعمم، فيه ناس عنده صدق، وفي ناس يكتب كتابة طيبة، وفي ناس عنده غيرة، وفي ناس كتابته عاقلة، نعم فيهم عقلاء، لكن انظر إلى كثير منهم، ما هو مشروع المرأة؟ صورناها جبناها حطناها جنب الرجل ودناها، هذا هو التقدم، هذا هو المشروع. مشروعهم المرأة، فساد المرأة، مشروعهم حرب التدين، حرب العقيدة السلفية، والآن انتقلوا بشكل صريح حرب دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا هو المشروع، ما أغلى، ما عندهم شيء. أما مشروعك يا أيها المسلم فهو صاف على مثل البيضاء ليلها والكنارية، اعتصم به وقدمه للناس. لكني أنصحك، قدمه للناس بثبات المؤمنين وعزتهم وبأخلاق المؤمنين، قدمه للناس بيقين المؤمن بنصر الله عز وجل وبالحب للآخرين في أن الله عز وجل لا يهديه. قدم هذا الدين بخلق كريم وبثبات قوي، والله عز وجل معك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله يعز دينه ويجعلنا من أنصار هذا الدين. اللهم طيب قلوبنا بالإيمان والأمان والتفاؤل، اللهم أعذها من حسراتها وحزنها يا رب العالمين. اللهم أفرغ الإيمان والتوحيد على قلوبنا وقلوب أبنائنا ووالدينا وإخواننا إفراغا. اللهم أفرغ علينا الإيمان والتقوى والصبر والاحتساب إفراغا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واجعلنا يا إلهنا من أنصار هذا الدين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهدنا واهد ضال المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين وشباب المسلمين وتجار المسلمين وكبار المسلمين وصغارهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة، ما الصحيح في مسألة تكفير من لم يكفر الكافر؟ هذه فيها تفصيل، لأن هذه تنطبق على بعض المسائل دون بعض، لكن تفصيلها أنا سأبقيه عندي، ولعلي إن شاء الله تعالى أشير إليه في درس قادم، لأن فيها تفصيل دقيق أحيانا يجهله البعض. يقول: ما رأي فضلك في من يدعي إلى التزهيد في المتون العلمية؟ هذا يعني نوع من الجهل والسير في ركب اللي قلناها العصرانية والغيرها. يا أخي ما يصلح تزهد في متون العلم، ما لقيت شيء تسخر منه إلا المتون العلمية. اتق الله، اتق الله يا أخي، اتق الله. عندك شيء يا أخي، ومجالات كثيرة تنفع بها الأمة وتسخر فيها من أعداء الله عز وجل ومن غيرها، أما تزهد في المتون العلمية وتصوغها بصيغة، أنا أقول هذا خطأ، ولعله إن شاء الله تعالى يتوب منه ويرجع. نسأل الله لنا وله الهداية. يقول: تآمروا علينا أهل التغريب، واقع الشباب، كيف نعمل نحن الشباب؟ أنا أوصيت بوصايا، أسأل الله يعينني وإياكم على الأخذ بها، لكن أقول يا أيها الشباب، خطاب للشباب خاصة، اعلم يقينا أنه لا سعادة إلا بالإسلام. هذه خلاصة. أي درب من تلك الدروب يمين وشمال، بنيات الطريق هنا وهناك تراها مفاتيح سيئة، وبعضها عليه شيطان ينادي، فاتق الله عز وجل واحرص على أهل الخير أن تكون معهم. نحن نريد من هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي دخلت كل بيت وكل قرية وكل مكان، نريدها أن تعتز، أن تنهض من جديد، تعتز باستقامتها وبدينها. يا أيها الإخوة، كيف يلعب علينا هؤلاء الشذاذ، شذاذ الآفاق من الليبراليين والعلمانيين، فيهون علينا ديننا ويرخص؟ لنتق الله. هذا يتكلم عن أم المؤمنين عائشة وياسر الحبيب وغيره، هذه كلمة تكلم عنها العلماء كثيرا، وشأن هؤلاء مفضوح. ووالله لقد أوجع قلبي ما قلت لكم في الدرس الماضي من ذلك الذي باهل، والله إنها لتكاد تفجر الدنيا والجبال تفجيرا أن يباهل والعياذ بالله بهذا الكفر وبهذا الظلم، نعوذ بالله من حال هؤلاء. العذر بالجهل أيضا هذه مسألة، والعذر بالتكفير أيضا تحتاج أيها الإخوة إلى أن يكون الجواب واضحا، لا يصلح الجواب السريع. نختم بهذا السؤال، هذا سؤال شخصي يقول: خالي متوفي دماغيا أيضا، ما أستطيع أجيبه الآن ولا علاقة له بالدرس، لكن يمكن يسأل عنه المشايخ أو الآن بعد الدرس. في درسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون حول منهج التغيير، كيف نغير من حالنا، ما هي طريقته، ما هي طريقة الأنبياء وأتباعهم، وما هي طريقة مخالفيهم، تعليقا على قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو درسنا القادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.